وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الإنسان عنده مشكلة إن هو سريع اليأس، يعني يقع في اليأس كثيرا، يعني لو وقع مثلا في مشكلة أو أخطأ خطأ ما فهو بيأس سريعا، سريع الإحباط يعني. ولذلك نجد أن الشيطان استثمر المسألة دي جدا، أن لما الإنسان يقع في خطأ الشيطان لا يزال ييأسه ولا يزال يحبطه ولا يزال يبعده حتى يسد أمامه كل باب للعودة إلى الله سبحانه وبحمد، وحتى يجعل بينه وبين التوبة حواجز. ولذلك على العكس تماما نجد أن خطاب ربنا سبحانه وبحمده لعباده في مثل هذه الأشياء بيكون خطاب رقيق جدا. يعني مثلا أنا كنت دائما أقول لما تقعد تدور على مثلا المواطن التي ذكر فيها أن الله يفرح، يعني إمتى ربنا يفرح بك؟ نتوقع لو سألنا كده الواحد سؤال مبدئي بعيدا عن اللي احنا عارفينه يعني، وقلنا له إمتى ربنا يفرح بالإنسان، هيقول طبعا لما يصلي، لما يزكي، لما يحج، لما يفعل شيء عظيم يعني. لا، تخيلنا ربنا يفرح بيك لما تتوب، يعني يفرح بيك فرح انت لا تتصور ولا تتخيله أبدا. فشوف هو مخطئ، ولما يتوب ربنا يفرح بيه؟ يفرح بيه، لأن الله سبحانه وبحمده يريد أن يصل للإنسان رسالة أن الله سبحانه وبحمده يريد أن يصلحه لا يريد أن يهلكه، وأن الله سبحانه وبحمده يعلم ضعف الإنسان، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فمن المشكلات اللي بيعيشها الإنسان أنه هو في وقت التقصير بيبقى عنده شعور باليأس والإحباط كتير جدا. في وقت التقصير انت بتتخيل ان انت حالك ده مش هتصلح ابدا، والمشكلة دي مش هتحل ابدا. وبيسهم في الكلام زي ما قلنا ان شياطين الجن بتحاول تصور لك ان انت مش ممكن تنصلح، وان الله سبحانه وبحمده مش هيرضى عليك ولا هيتوب عليك ابدا، هو انت ناسي عمايلك السودة. برضو بعض الناس للأسف بيسهموا في الخطاب ده، ويمكن للأسف الشديد مما يحزن ان بعض الفضلاء اللي هم بيتصدروا لدعوة الناس بيسهموا في ترسيخ مثل هذا الاعتقاد دون أن يشعر. الأزمة بتبقى كبيرة مع الكبار بس بتبقى أخطر مع الأطفال. إزاي؟ إن بعض الناس وهو بيحدثنا عن ربنا بيحاول يصور لنا وكأن في ثأر شخصي بين الله وبيننا، وكأن ربنا سبحانه وبحمده حاشاه يتلذذ بأنه يعذبنا ويستمتع بأنه يعاقبنا، وقاعد لنا على الوحدة مستنينا بس أي حاجة نعملها عشان خاطر إيه ينتقم مننا بقى، وإيه ويشبع هذه الرغبة التي بداخله. حاشاه سبحانه وبحمده بيصور ربنا كده، بيصور ربنا وكأنه فعلا يعني مستنيك تخطئ ويريد أنك تخطئ، ومثلا لما تنصلح شوية بحالك كويس يحطك في اختبارات عشان خاطر يوقعك عشان يعاقبك ويعذبك. مثل هذا الخطاب الذي يصور الرب سبحانه وبحمده في هذه الصورة السيئة يسهم في مزيد من الإحباط عند الإنسان. ولذلك كثير للأسف الشديد من الناس اللي هم مقصرين لما تيجي تسأله عن سبب تقصيره أو بمعنى أدق تماديه في التقصير، أنا عادي هو الإنسان لا يخلو من تقصير، بس تقول له طب أنت ليه بتتمادى في التقصير ده؟ يقول لك أنا والله عارف إن ربنا مش يعني ده ربنا كذا وحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أحس ربنا مش هيسامحني، ده أنا ربنا هيعذبني عذاب، ده ربنا هينتقم مني انتقام، ده أنا يا ربنا. وبعدين يعني انا يعني برضو هنصلح وارجع تاني برضو. ربنا كده انا كده كده ربنا غضبان عليا، ما هو ربنا لو راضي عليا كان يبقى الامر مختلف. وبعدين هو ربنا يريد انه يعذبني، انا قصرت كتير وربنا مش معقولها يعديها لي، لازم يعذبني. تمام؟ تقول لي يا عم طب تتوب ترجع مش عارف، يقول لك لا. هذا التصور الفاسد ان الله يريد انه يعذبك، للأسف الشديد أسهم في ترسيخ تلك المشكلة في واقعها. إن إحنا كتير مننا ما بيحاولش يرجع بسرعة، ما بيحاولش يقوم بسرعة. إحنا عندنا طرفي نقيض، عندنا ناس للأسف الشديد يعني شبه مرجئة يعني من ناحية السلوك، يعني حتى لو مش من ناحية الاعتقاد، إنهم إيه يا عم ربنا غفور رحيم وما تحبكهاش وكله داخل الجنة والعملية بسيطة. وناس تانية بقى اللي هم الصالحين اللي يعني يحبون القرب من الله ويسعون للقرب من الله، عندهم احيانا جلد ذات زائد، بيجلد ذاته بزيادة ان هو لا انا عارف انا اصلا انا الشخصية انا مصلحش لله سبحانه وبحمده، انا مستهلش، انا عارف ان ربنا هيعذب، انا عارف ان ربنا هيعاقبني انا. ولذلك الآية اللي معانا النهاردة بتناقش هذه الظاهرة وبتعالج هذه المشكلة، لأن كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. الله سبحانه وبحمده يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الله سبحانه وبحمده يخبرك أنه أصلا ما يريد أن يعذبك أصلا، وما يريد أن يعاقبك، وما يحب لك أنك تخطئ فتعاقب أصلا. بالعكس، ده في الحديث القدسي يقول الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، عذرا في الحديث النبوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون بس الضروري فيستغفرون فيغفر الله لكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم قلبيا وقوليا وعمليا، ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني ربنا يقول: وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. يعني انت ما تتصورش ان ربنا يحب لك ان انت ايه تقصر، ولا يحب لك انك تعذب اصلا. بالعكس، رحمته سبقت غضبه، ورضاه سبق سخطه سبحانه وبحمده. فهو سبحانه وبحمده ما يحب ان يعذبك، وما يحب ان يعاقبك، وما يحب ان انت تقصر، وما يحب ان انت تخطئ، وما يريد لك ان تقصر او تخطئ. يعني انت بالعكس لما تتأمل في حلمه وتتأمل في كرمه وتتأمل في إحسانه سبحانه وبحمده تتأكد من مثل ذلك. المهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني انت طالما انت حريصة انك تشكر، وطالما انك حريصة انك تؤمن وتحقق الإيمان ومقتضيات الإيمان ولوازمه، يعني لماذا يعذبك الله سبحانه وبحمده؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الرب سبحانه وبحمده يعني مش بس بقى هو لا يحب أن يعذبك، لا، ده هو شاكر شكور. يعني إيش؟ يعني يشكر العمل القليل بالأجر الجزيل. يعني كل اللي تعمله أن أنت تقول كلمتين يسامحك ويغفر لك ويتوب عليك ويحسن إليك ويبدل حالك بإيه؟ بكلمتين. شوف قد ايه شكر. تقول سبحان الله وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة، سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. يعني انت في الدنيا عشان تشتري نخلة بس، حتى كده في الدنيا تشتري، يعني هذه النخلة ساقها من ذهب، ده عشان تشتري في الدنيا نخلة ساقها من ذهب تدفع ايه؟ تدفع قد ايه؟ شوف قد ايه شكر. هذا العمل القليل يعطيك عليه الاجر الجزيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها أو يشرب الشربة فأحمده عليها. شوف إزاي شكر، مجرد بس أن أنت حمدته على رزقه سبحانه وبحمده أن هو أعطاك الماء هذا أو أعطاك الطعام، شربت الشربة حمدته عليها، الله سبحانه وبحمده يرضى عنك. تلك المرأة البغية من بغايا بني إسرائيل، يعني أسوأ سورة للمرأة، يعني عافاكم الله وعزكم. دائما أقول هذا، وهي سقط خص المخلوقات، وسقطه ماء بئر، يعني مش ماء، يعني وسقطه في موقها في خفها في عمل متواضع للغاية، وهي في حالة يعني المفروض دي ما حدش تصار ان ربنا يقبل منها يعني في عرفنا، لكن شكر الله لها فغفر لها وادخلها الجنة. هذا الرجل الذي نحى غصنا من طريق الناس، غصن شوك كان يؤذي الناس في طريقهم فنحى. انت ماشي في الطريق كده لقيت حجر كده كبير في الطريق وجيت ايه جيت ركنه على جنب، لقيت حاجة كده وانت ماشي كده قلت ده ممكن لو واحد ماشي بموتوسيكل دي ممكن تزحلقه ولا تقلبه، حاولت مثلا حته يعني نحى اذى عن طريق الناس، اماطة الاذى عن الطريق الصدقة. فهذا الرجل شكر الله عز وجل له فغفر له بإيه؟ عمل متواضع جدا. فالرب سبحانه وبحمده شكور. الرب الشكور بالشكل ده ممكن يبقى بيتلذذ بعذابك ولا يريد انه يعاقبك ولا هو يريد انه ينتقم منك وخلاص لمجرد الانتقام؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. الرب سبحانه وبحمده عليم، نعم عليم، عليم بمن يستحق ان يشكر له ومن لا يستحق ان يشكر له، عليم باحوالك. فلذلك انت ما ينبغي يعني، هو عليم بضعفك حتى، عليم هو عليم بما في صدرك، عليم بذات الصدور، هو عليم انت لما عملت كده عملته يعني جرأة عليه سبحانه وبحمده وعدم مراعاة لنظره واستهانة بايه برقابته لك، ولا انت عملت الكلام ده غلبتك نفسك غلبتك شهوتك، ربما يعني كنت في لحظة غفلة. ربك عليم سبحانه وبحمده يعلم من يجله ومن لا يجله، من يقدره ومن لا يقدره، من يحرص على رضاه ومن لا يحرص على رضاه. فربك سبحانه وبحمده عليم. ولذلك يعني ممكن انت بقى تتوهم ان نسأل الله العافية ان ربنا يعني يريد انه يعذبك وبتاع وعايز ينتقم منك ويعذبك وخلاص، لا على اسمه ما يعرفش او لا يعلم عذرا يعني، انما ربنا لا تخفى عليه خافية، يعلم ان انت تريد الخير واردت الخير لكن غلبتك نفسك، يعلم ان انت في قرارة نفسك نادم ويعلم انك عازم. فاذا استحضرت ان ربك سبحانه وبحمده شاكر عليم، هذا يعين الانسان على ان هو يبادر بالتوبة الى الله ويبادر بالأوبة الى الله ويبادر بالاصلاح. ولذلك انت لازم تنتبه ان كان قبلها شوية ايات بتتكلم عن المنافقين واختتمت بقول الله سبحانه وبحمده إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. تابوا وأصلحوا، إن مش الفكرة أنك تتوب بس، الفكرة أنك تصلح بقى. يعني إحنا أنا كنت دائما أقول يعني لقد تبت، فهل أصلحت؟ صلحت ما انت ذنوبك ده وتقصيرك ده ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه مفاسد. انت اصحت المفاسد دي، انت اهملت حاجة فترتب عليها مفاسد، اذنبت ذنب فترتب عليه مفاسد، انت اصلحت. فإلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اعتصموا بالله سبحانه وبحمده لا بغير الله، اعتصم بقوة الله لا بقوته، وبحول الله لا بحوله، وبطول الله لا بطوله، واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اخلص دينه لله سبحانه وبحمده، حقق التوحيد، لم تكن القضايا عنده مجرد كلام يتردد وخلاص، واخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. اهو فأولئك مع المؤمنين يعني في زمرة المؤمنين، مع المؤمنين معية منزلة ومعية مشاكلة، مع المؤمنين معية منزلة، دول في منزلة المؤمنين سبحان الله، رغم ان هم من شوية كانوا في منزلة العاصين، من شوية كانوا مع المقصرين والمفرطين والعاصين، اول ما عملوا الحاجات دي صاروا في منزلة المؤمنين. فمع المؤمنين منزلة ومع المؤمنين مشاكلة، لأن دي صفات المؤمنين. المؤمن مش هو اللي يتمادى في غيه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المؤمن هو اللي يعود من قريب ثم يتوبون من قريب، يتوب من قريب لا يتمادى فيما هو فيه. ده مع المؤمنين معية مشاكلة، يشاكله يعني يشابهه في صفاته. فهم مع المؤمنين معية منزلة ومع المؤمنين معية مشاكلة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولذلك لو واحد مقصر ومفرط ووقع حتى في بعض صور النفاق العملي، مش النفاق الاعتقادي نعوذ بالله من، يعني مثلا زي خيانة الأمانة وزي إخلاف الوعد وزي الكذب في الحديث وغيرها من الصفات، لو وقع في مثل هذه الصفات اللي هي فيها مشابهة عملية للمنافقين، هذا الإنسان للأسف بيحس إنه يقولك ده الواحد الدنيا خربانة كل حاجة بايظة. لا، ربنا يفتح أمامه أبواب الأمل ويقول له تب وأصلح واعتصم بالله وأخلص دينك لله ستكون مع المؤمنين. طيب هو برضو مش قادر يصدق، يعني مش متخيل، معقولة يعني أنا هكون، معقولة ربنا هيسامحني، معقولة ربنا هيعديها لي ومررها لي إزاي؟ لذلك يقول الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك احنا الانسان يحرص برضو ان يتخلق بالخلق ده، ان خلاص طالما انسان تاب واناب واصلح وخلاص، يعني مش احنا هو الانسان يعني عايز يتخانق، عايز يتشاكل، عايز هم، عايز غم، خلاص يعني ما تفعل بمعاقبة الناس وبكذا مع الناس، يعني ان اصلحوا وتابوا وانابوا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني سبحان الله، هذه الكلمة تنزل على قلب الإنسان بردا وسلام، فتهيج أشواقه إلى الله وتبعث في قلبه الطمأنينة إلى كرم الله سبحانه وحلمه. الله حليم يقدر ويصبر، يمهل العبد سبحانه وبحمده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، إن شكرتم سورة الشكر دي اللي هي إيه؟ اللي عدد بقى، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، دول كده نقدر نجمعهم في انهم شكرتم وآمنتم، اعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله وتابوا واصلحوا. لان الانسان التوبة شكر، انت لما تتوب انت كده شكرت ربنا على نعمه عليك سبحانه وبحمده، ان انت بتعلن انك مقصر لله وبتنسب الفضل لله سبحانه وبحمده. فالشكر القولي والشكر القلبي والشكر العملي، ولذلك هذا هو العصمة بقى. لو انت عشت على الشكران والايمان، لو عشت على دول ان شاء الله تكون في مأمن من العذاب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عمل انجى للعبد من عذاب الله من ذكر الله، ما من عمل انجى للعبد من عذاب الله من ذكر الله، فهذا ينجي المرأة من عذاب الله سبحانه وبحمده. فما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليم. مش كفايه الحقيقه ان احنا نفهم الكلام ده، الاهم من كده ان احنا نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله. ايه بقى؟ انت عندك حالتين، الحاله الاولى انك تكون مقصر وكلنا ذلك الرجل، يبقى تتوب وتصلح وتعتصم بالله وتخلص دينك لله، تمام. والحاله الثانيه ان بفضل الله تكون يعني في ايه، انت بعيد عن هذه الاشياء، يبقى تعمل ايه؟ تحافظ على الشكر ومقتضيات ولوازم الايمان، تحافظ على ذلك. يعني لو انت فعلا حرصت على الشكر، يعني ما الانسان يشكر الله دائما قوليا بلسانه وقلبيا بقلبه، يستشعر فضل الله ومنته وينسب الفضل اليه سبحانه وبحمده، ويستشعر العرفان يعني لامتنان الله سبحانه وبحمده عليه، وعمليا بانه يسخر النعم في طاعة الله وينفق من تلك النعم في مرضات الله سبحانه وبحمده. ويعني نعمة ان انت بتشوف النهاردة واقف على رجليك وبتسمع ولازلت حي وغيرك ميت، تستثمر ده في شكر الله سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي، لما كان يستيقظ من نومه كان يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. يعني انت أذن لك انك ايه، طالما انت حي بأذن لك ان تذكر وان تشكر وان تستغفر وان تتطهر وان تتطور وان تمضي في هذا الطريق، فتحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. وبعد ذلك لابد انك تتدبر امثال هذه الآيات، يعني اي زي دي حري بالتدبر، انك تتفكر في حالك وتفكر في مآلك. ازاي؟ شوف انت بقى في حالك انت هو تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، انت فين بقى من شكر الله والايمان به سبحانه وبحمده؟ انت فين من التوبه والاصلاح والاعتصام بالله واخلاص الدين لله سبحانه وبحمده؟ انت فين اصلا من قضيه الخوف من عذاب الله؟ انت هل انت الانسان ده اللي هو للاسف لما يقصر ولا يفرط بيبقى قاعد محبط ويائس ومش عارف ايه؟ لابد انك تقيم نفسك وتتفقد مواطن الخلل اللي عندك. كمان انت محتاج تتفكر في المقال. مقال ايه؟ مقال ان انت عملت الكلام ده. لو انت فعلا الحمد لله تيقنت في ان الله سبحانه وبحمده لا يريد ان يعذبك ولا يحب ان يعذبك سبحانه وبحمده اراده شرعيه ولا يحب ان يعذبك سبحانه وبحمده، لو انت يعني الحمد لله تيقنت في ذلك وانطلقت من ذلك وعلمت وعرفت ان ربك شاكر وان ربك عليم سبحانه وبحمده، فتبت وانبت واصلحت واعتصمت واخلصت لله سبحانه وبحمده وامنت وحرصت على ان تاتي بمقتضاه لازم الايمان، تتفكر في هذا المقال الحسن، فاولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ان الله يدخلك في زمره المؤمنين، في زمره الصالحين، في زمره الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فتتفكر في هذا المقال الحسن وتتفكر في المقال السيء. لو انت بقى خلاص قعدت احبطته قلت انا مش عارف ايه وانا كذا وربنا مش هيتوب عليا وربنا يعذبني، بص يا جماعه من اسوأ الاشياء سوء الظن بالله سبحانه وبحمده. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ولذلك سلامه الاعتقاد وسلامه المفاهيم والافكار مهمه جدا. يعني دول ظنهم السيء في الله، الظن الفاسد في الله أرداهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الإيه؟ من الخاسرين. فكذلك اللي يظن أن الله سبحانه وبحمده يريد أنه يعذبه ويريد أنه ينتقم منه ويريد أنه هو بينه أن يكون بينه وبينه كفائر شخصي، هذا ظن يهلك الإنسان ويرضيه. ولذلك مجرد حتى ان مش هقول نظن الكلام ده لنفسنا، نظن لغيرنا. يعني تعلمون في القصة المشهورة التي يعني كان فيها اخوين من بني اسرائيل، فكان واحد صالح واحد طالح. المهم يعني ذلك الصالح قال لاخيه الطالح او العاصي، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، غفرت له واحبطت عمله. يعني حتى احنا ما يعني ما نقنط الناس. يعني الفقيه كما يقول عليه النبي رضي الله عليه الذي لا يقنط الناس، ما نقنط الناس ولا نيأس الناس ولا نحبطهم ولا تقول له انت خلاص كده كده متعذب رايح دماغك، انت كده كده مش عارف ايه، انت ده انت هتبقى وعيتك سود، انت ده انت مش عارف. لا تقنط احدا ولا تيأس احدا. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله لا يريد ان يعذبك اصلا. يعني انت تقول له، عارف فرق كبير جدا لما تقول له واحد اصلا شغال معك انا مش عايز اعاقبك، انا مش عايز اجازيك، مش عايز اخصم لك، فالله يكرمك ما تضطرنيش اخصم لك، لان هو لاستقامه امر الكون لابد ان يكون في معاقبه ومحاسبه ومجازاه. ولذلك الامور تفهم في ايه؟ في يعني في صدبها بتوازن. بتوازن الانسان زي ما قلنا ما يكونش الصوره اللي هو يا ربنا غفور رحيم بقى واحد ده مش عارف ايه، لا طبعا يخاف من عذاب الله. ما هو برضو ما يفع الله بعذابكم، لازم تكون خايف من عذاب، بس تكون موقن ان الله لا يحب ان يعذبك اصلا ولا يريد لك ان تعذب، بل بالعكس كل هذا الذي يوصيك الله عز وجل به وييسره الله عز وجل لك علشان تكون في اسمى من العذاب وفي مأمن من العذاب. تكون مؤمن بدي وتكون مؤمن ان انت لو حدث مثل ذلك فانما هو بجريرتك. بس النقطة المهمة للآيات بتغليها انك تحسن الظن بربك ولا تسيء الظن بربك، ولا يكون عندك تصور خاطئ عن الله سبحانه وبحمده، وتكون دائما عندك امل في الله، وتكون دائما عندك يعني استشعار لان الله يحب لك ان تتوب. يعني هو ربنا بيقولها بمنتهى الوضوح، والله يريد ان يتوب عليك. اهو عايزين تاني بيقول لك ان هو يريد ان يتوب عليك، بيقول لك انه يحب ان يتوب عليك، اسمه تواب، يعني ياذن لك بالتوبه وييسر لك التوبه ويقبل منك التوبه ان تبت ويعينك على ان توبتك تستمر. يعني ماذا يريد الانسان بعد ذلك؟ فتتفكر في المقالات دي، ده يعينك على ان انت تنتفع بامثال هذه الايات. طيب عشان الكلام يبقاش دغدغه مشاعر ولا بث الخواطر، احنا عايزين خطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه. عايزين نتزكى بامثال هذه الايات، يعني ايه زي كده عايزين نتزكى بيها تطهيرا وتطويرا. نتطهر من ايه بقى يا اخوه؟ نتطهر من سوء الظن بالله، ماشي. ايه تاني؟ القنوط او الاياس من رحمة الله سبحانه وبحمده، او ماشي، من التقصير برضو بقى والتفريط. نتطهر من الذنوب دي، وربنا بيقول لك ولو شكرت وامنت مش هعذبك. خلاص بقى انت متقيم، يعني انت الشكر ده زي ما قلنا صورته الابرز هنا التوبة. خلاص تطهر من الذنوب بقى. طيب نتطور بايه؟ ان بقى تصلح ان الحسنات يذلنا السيئات. بالذات الشكر والاستغفار. طيب وما كان الله معذبهم وانت فيه، وما كان الله معذبهم وهم ايه؟ وهم يستغفرون. يعني انت تحرص على دي، استغفر حتى لو يا عم ما عندكش ذنوب استغفر. يبقى الشكر والاستغفار، يعني شكر الله سبحانه وبحمده، انك تكون بتحمد ربنا. يعني قل ولا تجد اكثرهم شاكرين، وبيقول وقليل من عبادي الشكور. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فايه؟ فكفرت بانعم الله. ده الشكور ما يعذبش، الشاكر والشكور ايه؟ ما يعذبش. فانت لما تدمن الشكر ده، ان انت الشكر القولي والشكر القلبي والشكر العملي تدمنه، تكون في مأمن. ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اداك حاجه بسيطه يا سيدي، لو انت مش قادر ايه، واحد يقول لك بس اصل انا يعني ممكن انسى واقصر واغفل في حاجات بسيطه. زي ايه مثلا؟ لا في اذكار الصباح والمساء، اللي يقول لي اللهم ما بي من، اللهم اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد ادى شكر يوم. عايز ايه تاني بعد كده؟ واللي يقولها في المساء، فقد ادى شكر ليلته. اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه يصبح على كل سلمه من احدكم صدقه، كل مفصل يعني قرابه 360 مفصل في الانسان. فكل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، وغيرها يعني. وجزء من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فدول مثلا شكر أهو، أنت شكرت. في سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك، تمام؟ فبعض العلماء تقريبا كان سفيان الثوري يقول إيه؟ يقول من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله. نصلي الصلاة الخمس فقد ايه؟ فقد شكر لله. الصلاة شكر لله سبحانه وبحمده. حافظ على صلاتك الخمس، ولذلك هذا الذي يحافظ على الصلاة وعلى ذكر الله ان شاء الله يكون في مأمن من عذاب الله سبحانه وبحمده. رب يعني هذا كرمه، رب هذا حلمه، رب هذا شكرانه، رب هذا غفرانه. يعني الحقيقة لا يملك المرء إلا أن يذوب حياء منه سبحانه وبحمده، وأن الإنسان فعلا يمتلئ قلبه بحبه والشوق له، والندم على أي تقصير في حقه سبحانه وبحمده، ونطمع في كرمه وفي حلمه وفي رحمته وفي غفرانه. ولذلك بقى تشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بعد كل صلاة يقول إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما وصى سيدنا شداد بن أوس قال يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر نعمتك وحسن إيه؟ عبادتك. وده في مسجد المحمد إن هو يقال إما قبل السلام إما بعد السلام في الصلاة، يعني يقال قبل السلام أو بعد الإيه؟ السلام. فده برضو من الأوراد أهو موجودة عندنا. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. فيعني برضو تستعين بهذه الادعيه على ايه؟ انت تكون ان شاء الله رب العالمين من اهل هذه الايه. ويرجى ان شاء الله لمن فعل ذلك ان يكون باذن الله من اهل هذه الايه الذين يعملون بها والتي يعني والذين ان شاء الله ينعمون بشفاعتها يوم القيامه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.